اقرأ المتن أولا، وكل جلد أو كل جلد ميتة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، لما روى أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد: إسناده جيد، يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى. قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم، هذه مسألة مشهورة، وهي مسألة هل يطهر جلد الميتة إذا دبغ؟ ما حقيقة الدباغ؟ حقيقة الدباغ هي أن يوضع على الجلد ملح وبعض المواد، ثم توضع في الشمس حتى تذهب الرطوبة التي في الجلد ويصبح الجلد يابسا صالحا للاستعمال. يوضع عليها بعض أنواع الملح وبعض المواد الأخرى، ثم توضع في الشمس، ويعني تعالج بطريقة من الطرق بحيث تذهب الرطوبة التي في الجلد ويصبح الجلد يابسا، ويصح استعماله، حتى استعماله في أن توضع فيه السوائل والمياه وغير ذلك. هذا هو الدباغ. فإذا وجدنا جلد ميتة، هل يجوز لنا أن ندبغه وأن نستعمله أو لا؟ المذهب والمشهور منه أن الجلد للميتة لا يطهر بالدباغ، وأنه نجس ويحرم استعماله. والأصل في ذلك الذي اعتمد عليه الإمام أحمد حديث عبد الله بن عكيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قبيلته جهينة: ألا تنتفعوا بإهاب، أو ألا تلتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ما هو الإهاب؟ الإهاب هو جلد الميتة. ولا عصب، ما يتعلق بأعصابها التي تشد وتستعمل في أغراض كثيرة. وهذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد كان يذهب إلى صحة إسناده، لكن نقل عن أحد تلاميذ الإمام أحمد أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فإن الإمام أحمد كان يذهب إلى صحته، ثم تبين له أن في الحديث اضطرابا، فتارة يرويه عبد الله بن عكيم فيقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: عن أشياخ من جهينة. طيب، من هم هؤلاء؟ وهل هم من الصحابة أم هم من التابعين أو غير ذلك؟ فتبين للإمام أحمد رحمه الله تعالى أن في الحديث اضطرابا، فصار لا يقول به، فتغير مذهب الإمام أحمد، ذكر قبل وفاته بشهرين. وهذه مسألة يا أخوة ينبغي أن تنتبهوا لها، فإن العلماء قد يتغير اجتهادهم، وقد يظل الإنسان على قول في مسألة سنين طويلة سنين، ثم يتغير هذا القول. وهذا يفيدك كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى توفيه في 70 أنه مع طول عمره لا زال يبحث وينظر في المسائل ويعيد النظر فيها، وقد يجد له قول جديد. وفيه كذلك أن الإنسان لا يتوقف عن طلب العلم إلى أن يموت، الإنسان لا يتوقف عن طلب العلم إلى أن يموت. فربما شوف الإمام أحمد يتغير قوله في مسألة تتعلق بالطهارة، يعني وكأن الرجل يعيد النظر في كل شيء، وقد يجد له قول في أي مسألة ولو كانت من المسائل التي ربما يقال هذه المسائل التي يعرفها صغار طلاب العلم، فإذا به يرى شيئا جديدا فيقول به. ثم كذلك أنه لا يستكبر عن الرجوع إلى الحق، لا يقول أنا أحمد بن حنبل الذي تنتظر الأمة كلها قولي، لا سيما وأن الإمام أحمد صار له شأن كبير بعد المحنة، صار هو إمام الأمة، مع ذلك لا يستنكف ولا يستكبر أن يرجع في مسألة من المسائل. الشاهد أنه رجع عن القول بها. وانتبه هنا في الشرح، هذا حصل شيء ربما قد يسبب الإرباك، أنه بعد أن ذكر أن الإمام تراجع عن المسألة قال ولأنه جزء من الميتة، انتبه هذا تعليل لأصل المسألة الذي كان فيه يأخذ الإمام أحمد بحديث عبد الله بن عكيم، يعني هذه الجملة انقلها قبل قول قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن، يعني هذه اجعلها بعد تلك مباشرة حتى تفهم المسألة، يعني تكون العبارة لما روى أحمد في مسنده كذا وكذا وكذا وكذا يرويه يحيى بن سعيد ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدماغ، يعني هو كذلك من العلل التي لأجلها لا يرى الطهارة بالدباغ لأنها جزء من الميتة، والميتة نجسة والجلد جزء منها فصار كاللحم، فهذا دليل وهذا تعليل. ثم يأتي الكلام عن القول الآخر. ثم قالوا عنه، يعني في رواية أخرى، يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، يعني ما كان طاهرا حال الحياة، وهذا أعم مما يؤكل لحمه. انتبه، نحن عندنا ما يؤكل لحمه، وعندنا ما كان طاهرا حال الحياة، وعندنا الميتة بإطلاق يدخل فيها النجس وغير ذلك. فقوله ما كان طاهرا يدخل فيه ما يؤكل كالشاة مثلا، ويدخل فيه الطاهر مما لا يؤكل كالسنور، القط، القط طاهر ولكنه لا يؤكل، ومع ذلك فإنه يجوز استعمال جلده إذا دبغ. إذن فالرواية الأخرى وقد اختارها بعض أهل العلم، وهي توافق قول الجمهور أن الجلد يطهر بالدباغ، أن الجلد يطهر بالدباغ، يختار الإمام أحمد إذا كان مما يؤكل مما كان طاهرا حال الحياة. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، هذا هو الراجح، الرواية الثانية هي الراجحة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد جاء في سنن أبي داود النص على النهي عن جلود ذوات الأنياب من السباع وأنها نجسة، لذلك فجلود النمور والذئاب وغيرها مما يستعمل أحيانا يدبغ هذا نجس، فيه نص خاص حتى ولو دبغ لا يجوز استعماله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عنها. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له جمع طيب، فقال لا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم وحديث ابن عباس، حديث ابن عكيم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وحديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال شيخ الإسلام لأن الإهاب إنما يطلق على الجلد قبل الدباغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم إنما نهاهم عن الجلد قبل دباغه، وهذا واضح لا إشكال فيه. فإذا دبغ لم يسمى إهابا وإنما يسمى جلدا وقربة وغير ذلك. فشيخ الإسلام كأنه يقول حديث عبد الله بن عكيم ليس في مسألة الدباغ أصلا، إنما هو في استعمال الجلد قبل دباغه، وهذا نجس عند أحمد وعند غيره. وحديث ابن عباس فيه إباحة استعماله في حالة الدباغ، وبذلك جمع بين الحديثين بلا إشكال. قول شيخ الإسلام قول قوي. ثم ذكر المصنف للرواية الثانية عدة أدلة، كما قلنا هذا هو الراجح إن شاء الله، لكن انتبه للقول في المذهب. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وكذلك عظامها، لأن ذلك من أجزائها، فيدخل في عموم قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة. إذن الميتة كلها حرام إلا ما لا تدخله الحياة كما مر من قبل، كشعرها وبرها وقرنها، فهذا لا تدخله الحياة، قالوا فهذا طاهر. أما ما عدا ذلك فهو نجس. وكذلك مر معنا مسألة الجلد والتفصيل فيها، فالشحم نجس، واللحم نجس، والعظام نجسة، والدم منها نجس، كل هذا من النجاسات لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهو اسم يشمل الميتة بكل أجزائها. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وكل ميتة نجسة، لقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة إلا الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. ولم يفرق بين الحياة والموت، ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله، لأنه يكون تكثيرا للنجاسة. وعنه ما يدل على نجاسته بالموت، لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات. كل ميتة تنجس بالموت، وعندما نقول ميتة نعني ما مات حتف أنفه، يعني لم يذكى، فكل ميتة نجسة إلا الآدمي طبعا، وإلا ميتة البحر كما سيذكر. فكل ميتة تنجس، وهذا واضح، لأن ربنا جل وعلا ذكر تحريم الميتة وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال: فإنه رجس. والجمهور على أن رجس بمعنى نجس، أن رجس بمعنى نجس. قال: إلا الآدمي. طيب، تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر دليلا في حق المؤمن، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما انخنس منه لما كان جنبا، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. طيب، هذا في المؤمن فلا إشكال. طيب، غير المؤمن الكافر هل يكون نجسا؟ قال العلماء: لا، حتى الكافر لا ينجس بالموت. لماذا؟ استدلوا على ذلك أولا بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قالوا: هذا فيه عموم التكريم، ومن تكريمه أنه لا ينجس لا في حياته ولا في حال موته. قالوا كذلك: فإن الكافر ليس نجسا بعينه، وإنما هو نجس باعتقاده، أما بدنه فطاهر، ولذلك فقد أباح الله جل وعلا الزواج من الكتابية، ولم يؤمر بالتطهر منها أو من عرقها أو من غير ذلك، فهذا يدل على أنها ليست بنجسة. فإذا فنجاسة الكافر معنوية، ليست نجاسة حسية. إذا سلمت على كافر لا تحتاج أن تغسل يدك، بدنه طاهر، ولا فرق بين حال الموت وحال الحياة. إذن فبدن الآدمي طاهر في حال موته وفي حال حياته. ذكر حديث أبي هريرة قال، ثم ذكر تعليلا قال: ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله. لو كان نفس البدن قد تنجس بالموت، نفس عين النجاسة إذا وضعت عليها الماء، طبعا تظل العين نفسها نجسة. نحن إنما نطهر بالماء الشيء الذي هو في الأصل طاهر ثم طرأت عليه النجاسة، أما النجاسة نفسها فلا تطهر، عين النجاسة نفسها لا يطهر، هي نجسة. فلو كان بدن الميت هو في نفسه ينجس ما ينفعه الغسل، لا ينفعه بشيء. ثم رواية أخرى هي خلاف المذهب، هو أنه ما يدل على نجاسته، ولكن هذا غير صحيح. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وحيوان الماء حيوانا وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات حلال أكل حلال الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وحل الأكل يدل على الطهارة لأن النجس لا يحل أكله. نعم. قال: وحيوان الماء، حيوان الماء معطوف على الآدمي، يعني العبارة: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر، معطوف على الآدمي. قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر. وانتبه لهذا القيد: الذي لا يعيش إلا فيه، ما الذي يخرج به؟ البرمائيات، لأن البرمائيات حصل فيها خلاف، ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز. قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، كل ما لا يعيش إلا في البحر عنده فهو طاهر وإن كان ميتا. يعني لو أنك مررت على بحر أو مياه أو نهر فوجدت سمكا قد مات، قد طفى على سطح الماء ميتا، يجوز لك أن تأكله؟ نعم، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته أنه طاهر. لماذا؟ لأنه لو كان نجسا لما أبيح أكله. لو كانت ميتة البحر نجسة لحرم أكلها، فلما أبيح أكلها علمنا طهارتها. ومسألة كما قلنا ما يعيش في البحر وما يحل الأكل فيه، فقط هذه إشارة، اعلم أن فيها خلافا كبيرا، ما الذي يجوز فيها وما الذي يجوز، تفاصيل ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله. تفضل. قال: مسألة: وما لا نفس له سائلة إذا مات، قيل طاهر إذا لم يكن متولدا من النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أي يغمسه ثلاث مرات ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا، لأن الظاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل، فإنه لا ينجس المائع الذي تولد منه إجماعا، وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس. نعم. قال: وما لا نفس له سائلة. يقولون: ما لا نفس له سائلة، يعني ليس فيه دم، لا يسيل منه الدم إذا قتل. ما لا نفس له سائلة يعني لا يسيل منه الدم إذا قتل. قالوا: إذا مات قيل طاهر إذا لم يكن متولدا من النجاسات، يعني الحشرات هل تكون نجسة إذا ماتت فبالتالي تحتاج إلى أن تطهر ما أصاب الثوب منها؟ فالأصل ألا، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: في الذباب يسقط في الإناء، كنت تشرب ماء أو غير ذلك فوقع الذبابة، النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أمر إذا وقعت الذبابة في الشراب؟ قال: فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال العلماء لو كان الذباب ينجس بموته لكان الأمر بغمسه زيادة في النجاسة، يعني هو نجس وسقط الآن، طيب أزله بسرعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغمسه، فقالوا لو كان نجسا لكان غمسه فيه زيادة للنجاسة، كأنك تزيد الشراب الذي ستشربه نجاسة، فدل ذلك على أنه لا ينجس بالموت. فقالوا ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس بالموت. استثنى في ظاهر القول ما تولد من النجاسات، لأنه كان في زمانهم يشتهر أن الحشرات وغيرها التي تكون في أماكن النجاسات وكذلك الدود الذي يخرج من الميتة أنه يتولد منها، ولكن ثبت أن هذا غير صحيح، هذه الحشرات لا تتولد من النجاسات، لأنهم كانوا يرون أن الحشرة تبدأ وكأنها تولد من نفس اللحم في الميتة مثلا، ولكن حقيقة الأمر أن هذه تكون بويضات قد وضعت فيها ثم خرجت، فالحشرات أصل جنسها متشابه، فإن قلت في هذه فقل في تلك. وحتى الذباب فإنه معلوم أن الذباب يعني يقع على الطعام الطيب ويقع على النجس، فلا فرق. فالذي يظهر أن عموما ما لا نفس له سائلة أنه يكون طاهرا إذا مات، ويكون بذلك انتهى الكتاب معنا.